صراحة لأنك هذا الذي يريد أن يتطوع في الجيش العلماني فسرت لك التطوع أنه يساوي التنفل، والتنفل هو معناه الإتيان بعبادة غير مفروضة، هو زيادة ونافلة. ثم قلت لك أنه يتطوع في الجيش العلماني بالفعل أن يستطيع أن يقوم بما فرض الله عليه، قلت لي ما فهمت، أليس كذلك؟ وكيف إذا اتهمتني سبحانك الله لأني ما أجبتك؟ أنا أواوي كلامك حتى ما أغيرك، أقول معنى كلامك ما أجبتني جوابا أفهمتني، يعني هذا أي عن سبيل ترقيع. نعم الآن نظهر لك شيء جديد ولا ما رأيك؟ مثلا أضرب لك مثلا، أضرب لك مثلا، هل يستطيع الجندي في الجيش العلماني أولا أن يؤدي كل صلاة وقتها؟ هذا الذي لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة وقتها هل قام بالفرض الواجب عليه؟ إذا هذا هو الجواب. فأي تطوع هذا الذي يؤدي به إلى أن ينجى الفريضة؟ هذا جواب هو جواب تلك الأحزاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الجواب الحزبي الذي يتكلم بغير علم، ورجعنا إلى القاعدة التي اتفقنا جميعا على أنها ليست قاعدة إسلامية. تدري ما هي؟ من ما جعل الله لرجل في قلبين جوفه. أنا بتكلم أنت تكتب، أنت معذور. عرفت القاعدة التي كتبنا على أنها قاعدة غير إسلامية؟ أحسنت. أرأيت الآن كيف يعملون بهذه القاعدة وهي قاعدة كافرة؟ الغاية غير مجيدة. إن لم ندخل مهنة في الجيش العلماني وإن لم نضيع الفرائض في سبيل تحصيل فرض، إن كان فرضا أنا مشغول فيه، هل هذه شريعة إسلامية؟ عن غاية الرسول. ماذا نقول في إنسان يقوم الليل والناس اليوم؟ طبعا نقول له هل نعم، لكنه يشعر في آخر الليل لأنه صار إيش خائفا، فيضع جنبه وينام وما يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. هذا مطيع عاشق. ما لكم لا تنطقون؟ هذه مثل واضحة كالشمس ولا بدنا. هذا الذي قام الليل كله إلا قليلا، إما تعب ونعش وتسلط عليه النوم تمام، وسحب نومه إلى طلوع الشمس، فقام يصلي صلاة الفجر في غير وقتها. هذا أطاع وعصى. أنا أخشى عليك أن تكون هجري هنا إن شاء الله. وضح لك الجواب ولا بتريد أنت أردت أن تضرب بهذا أن تزيدنا علما على هذا؟ غيره إيش عندك؟ إيه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.